يقبل منه أن يقول. فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية. وقال فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة، وهو وريث قومه جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام، فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية فهو أي الإسلام منه ومنهم بريء. فالإسلام من معاوية ومن بني أمية بريء. يقبل هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو قاله رجل في القامة الأدبية التي بلغها سيد قطب لا يقبل، بل إن المعذرة لتتلاشى عندما يأتي هذا منه، خاصة لأنه كان بصيرا بمواقع الكلم، وأتاه الله رب العالمين في الأدب قلما سيالا، فهو يعلم أين يجرح وكيف يجرح بالكلمة حتى تسيل الدماء أنهارا كما سمعت. وأما تفصيل ذلك بالدفاع عن أصحاب رسول الله بغير جناح مهيط بغير تحيز، فلا نحمل على الرافضة وندع من انتمى لأهل السنة والجماعة يلغ في أعراض أصحاب رسول الله. أي شيء هذا؟ حرام عليهم حلال لنا نحن؟ أي شيء هذا؟ وما الفارق بين ما قاله الروافض في حق أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهذا القول؟ فالإسلام منه ومنهم بريء. ثم يدخل في ذلك بعد على حسب ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عمرو وأبو سفيان، ويدخل في ذلك عثمان رضوان الله عليه يطوله ما يطوله، وجمهرة من الأصحاب رضوان الله عليهم. لا يمكن بحال من الأحوال أبدا أن نكون هكذا ممن يكيل بمكيالين. أي شيء هذا؟ هذا في منهج السلف الذي يحتكر الصواب ينبغي عليه أن يكون آخذا بالصواب. فإذا أطلقت إطلاقا حصرت بين أركانه دعوة السلف فاحملها كلها أو لا تحجرها عليك، فإن غيرك ممن ينتسب إليها. إذ السلف هم محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم سلف الأمة. لا يسع مسلما إلا أن يكون منتسبا إليهم صلى الله وسلم على نبينا ورضي الله عنهم. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوذبت فهي منصورة. أبشر أبشر, أبشر.